هل الفيروس كائن حي؟ الحقيقة ده سؤال من أكتر الأسئلة الجدلية في علم الميكروبات بشكل عام، وإنك تلاقي إجابة حاسمة في الأمر ده حاجة شبه مستحيلة، يعني أمر شبه مستحيل. الفيروس شيء صغير جدا، تركيبه عامة بيكون من جزئين على الأقل. إيه هما؟ هو عبارة عن خيط من الحمض النووي، مجرد خيط طويل من تركيبات كيميائية معاها الإنزيمات اللي بتشتغل عليها، وكل ده في حالة سكون. والخيط ده محاط ببروتين، وبتكون معاه شوية الإنزيمات اللي بتشتغل على الحمض النووي اللي هو الخيط ده، بس مش أكتر من كده، بس كده هو ده الفيروس. هل الحمض النووي كائن حي؟ مفيش مخلوق في على وجه الأرض بيقول إن الحمض النووي بذاته كائن حي. طيب الإنزيمات هل هي كائن حي؟ مفيش أي حد برضو بيقول الكلام ده، دي مركب كيميائي مش شيء حي. طيب البروتين نفس القصة، يعني الفيروس عناصره التلاتة الرئيسية ولا واحد فيهم كائن حي أصلا، هي مجرد عناصر خلق الحياة، مجرد تركيب كيميائية زي الجلوكوز أو الدهون مثلا. طيب إيه اللي بيحصل؟ الشيء ده التركيب العجيب الساكن ده بيدخل جسم الإنسان ويروح لخلية معينة، بيكون شكل الغلاف بتاعه كأنه مفتاح للخلية دي، للخلية المعينة دي. ممكن الخلية دي تكون خلية بكتيرية بالمناسبة، مش لازم خلية جسم إنسان، هو مش وحش داخل شايف وعارف هو رايح فين، هو مجرد عناصر كيميائية متركبة مع بعض مش أكتر من كده. بيدخل الحمض النووي الخلية الحية دي ويبدأ يكرر نفسه جوه الخلية. فجأة العناصر البحتة دي سواء دخلت النواة أو راحت الريبوزوم بتبدأ تسيطر على كل الخلية وتكرر نفسها ملايين المرات لغاية لما الخلية تستنفد تماما وما تبقاش متحملة الموارد بتاعتها تتحمل صناعة المزيد من الفيروس ده، وتطلع النسخ اللي انتجت البروجيني بره الخلية وتصيب خلايا تانية وهكذا. طب ثواني بس، لحظة واحدة كده، يعني لو انت اعتقدت ان من كلمة تسيطر او راحت كذا او تكرر، لو انت اعتقدت من كل دوت ان في فكر موجه او غريزة موجهة، انت كده برضو ما فهمتش الموضوع كويس، ما فهمتش ايه هو الفيروس. هو الحقيقة انه مش بتبعث في العناصر دي الحياة جوه الخلية، الخلية بتاعتك او الخلية المصابة نفسها هي اللي حية. الفيروس ما عندوش خلية اصلا عشان تكون حية، الفيروس كأنه مسير لا مخير، هو مجموعة عناصر بتكرر نفسها لما تكون في ظروف معينة. الفيروس حتى هو نشط عمال بينسخ نفسه وبيسيطر على الخلية وبيدمرها وبيعمل كل ده بتلقائية تماما، زي ما قطعة السكر اللي بتاكلها ممكن ترفع السكر في الدم لدرجة انه يعمل لك غيبوبة، بينما هي في الحقيقة مجرد لقت ظروف مناسبة بسبب ان انت البنكرياس بتاعك تعبان ومش قادر يتعامل معاها صح. هي برضو شبه قطع السكر، لا زال شبه قطع السكر، هي مجرد عناصر كيميائية لقت حاجة مناسبة ان هي تعمل تكرر نفسها، راحت مكررة نفسها وخلصت الموضوع بتاعها، ما بتعملش قصدية تماما في هذا الامر. فالفيروس مش كائن حي، حتى الطور اللي بيكون نشط فيه وهو حياة هو جاي من حياة المصاب نفسه، مش حياة خاصة بالفيروس. الكائن عشان يكون حي لازم لو على الأقل يعني يكون في خلية واحدة، يكون في عضيات جوه الخلية، مصنع طاقة، حاجات كتير. الفيروس ما عندوش أي حاجة من الحاجات دي إطلاقا، كل ده مش عنده. الفيروس هو يعني لو جينا نفسره بكلمة واحدة، هو الميت المسير للموت، مش أكتر من كده.